إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة تكلمنا اليوم صباح عن أهمية الذكر في حياة المؤمن وأن الذكر ينبغي أن يكون شغلك الشاغل إذا بني على الأصلين العظيمين إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والبعد عما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون وروجه المروجون. والمقصود أنه بعد أن عرفنا أهميته والحذر مما يضاده من الغفلة والأذكار المبتدعة فإنه قد يسأل سائل عن فوائد الأذكار وملازمتها. الفائدة الأولى والعظيمة مضاعفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وما وعد الله تبارك وتعالى به الذاكرين والذاكرات من الأجر العظيم وما وعدهم به من الأجر العظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى. وذلك في أحاديث كثيرة تبين الأجور العظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان من الذاكرين الشاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مضاعفة الأجر للذاكرين: أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منه. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد فرجة فجلس خلف الصف، والثالث أعرض وتولى. فأيضا من عظم أجر الذاكرين والذاكرات قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أن غراس الجنة، قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فأخبرني بأن الجنة طيبة التربة. لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو غراس الجنة. والأمر أيضا ما جاء في حديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة حطت عنه بها 100 سيئة ورفعت له بها 100 درجة، وقبل ذلك كان كعدل 10 رقاب، ثم أخيرا كانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك، وهذا سنتعرض له. الأمر الثاني أنها تحط بها به أي بالذكر السيئات كما سمعنا من هذا الحديث، تحط به السيئات، أقول تحط عنه يحط بها من سيئاته كما جاء في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل 10 رقاب ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة. والأمر الثالث أنها تكون حرزا له من الشيطان، يعني الذكر إذا تحفظ به كان حفظا له بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، ماذا؟ ما قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، لا يضره إيش شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي متقدم الطويل: وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا بإذن الله تبارك وتعالى له من كل شيطان مارد. من فوائد الذكر أيضا أنه سبب لتفريج الكروب والظفر بالمرغوب، فذكر الله عز وجل تنال به الدرجات العلى وتفرج به بإذن الله الكروبات. إذا علم الله من عبده صدقا لجأ إليه، فإنه يعني يجعل الله له به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولذلك شرع لنا دعاء الكرب الذي منه حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد المسند بسند صحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهب أحزاننا. وأيضا من فوائد الذكر أنه تطمئن به القلوب وترتاح إليه الأفئدة. أقول إن به فيه طمأنينة القلوب ولينها من قسوتها. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول تبارك وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فيا عبد الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الذكر سادسا أنه يعود اللسان على الكلام الطيب وعلى التخلص من الكلام البذيء الذي لا يليق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فإن ذكر الله وتلاوة القرآن تسقل لسانك وتثلج صدرك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والفائدة السابعة أنه قد يكون مشعلا لغيره، إذا سمعك تذكر زيد من الناس فأخذ عنك هذا الذكر المشروع وعلمته إياه فلك أجر ذكرك ولك مثل أجر كل من ذكر بهذا الذكر الذي علمته الناس. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دل على هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من فوائد الذكر أيضا أنك تسلم من الوقوع في آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والدجل والتهييج والأوصاف المقدعة الخطيرة ونحو ذلك. هذه بعض الفوائد من الذكر، علينا أن نتنبه لها وأن نحرص على ملازمة الذكر كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا، حتى المجلس ينبغي أن نحرص على تطبيق كفارة المجلس. إذا قمنا من مجلس قلنا سبحانك اللهم وبحمدك، ماذا بعده؟ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكثير من الناس يغفل عن هذه الكفارة التي هي كفارة المجلس. وهناك أذكار شرعها الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هناك أذكار شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، منها ما هو دبر كل صلاة، ومنها ما هو عند النوم، ومنها ما هو عند السفر، ومنها عند القدوم من النوم، عند القيام من النوم، وعندها عند القدوم من السفر، وكذلك حتى أذكار لدخول الخلاء، كل ذلك شرعه الله تبارك وتعالى. تقول عند دخول الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كذلك لو حافظنا على أذكار الصباح والمساء وما شابهها من الأذكار كأذكار السفر وأذكار كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار كل شيء جعل الله له ذكرى، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد في تحصين أبنائنا بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى.